إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في شرح العقيدة الواسطية. توقفنا عند مسألة الكلام والقرآن. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فصل. ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره إلى آخره. قوله أن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، هذا فيه رد على الجهمية، لأن الجهمية يقولون إن القرآن مخلوق لفظه ومعناه، وأن هذا الكلام لم يتكلم به رب العالمين وإنما خلقه في شيء، والأشعرية يوافقونهم في هذا. لكن الأشعرية تعرفون يقولون المعنى ليس بمخلوق، ويتفقون مع الجهمية في مسألة اللفظ، فيقولون إن هذا اللفظ هو إما من عند جبريل أو من عند محمد عليه الصلاة والسلام. فشيخ الإسلام يقول: هذا القرآن ليس كلام جبريل وليس كلام محمد عليه الصلاة والسلام، ولم يخلقه الله عز وجل في شيء، لا في اللوح المحفوظ ولا في غيره، وإنما هو كلام الله حقيقة تكلم الله به سبحانه وتعالى لفظا ومعنى لا كلام غيره. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، هذا أيضا فيه رد على الأشعرية وفيه رد على الكلابية. الأشعرية يقولون إن القرآن عبارة عن كلام الله، لأن كلام الله عندهم هو المعنى في النفس، هو المعنى القائم في النفس، وأما هذا اللفظ الذي نسمعه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يقولون هذا ليس كلام الله، هذا نعوذ بالله، وإنما عبارة عن كلام الله. شيخ الإسلام يقول هذا لا يجوز، بل هو كلام الله حقيقة. والكلابية يقولون حكاية. الفرق بينهما: الأشاعرة يقولون عبارة، الكلابية يقولون حكاية، هو حكاية عن كلام الله. النتيجة واحدة، وهي أن القرآن مخلوق، أن هذا اللفظ سواء قالوا عبارة أو قالوا حكاية هو مخلوق عندهم هذا اللفظ. شيخ الإسلام رحمه الله يقول: لا يجوز إطلاق هذا القول. نعم، لا يجوز، لأن هذا القول هو قول على الله بغير علم. من أين جئت بهذا القول؟ ما هو برهانك وما هو دليلك على أن هذا الكلام وقد نسبه الله عز وجل لنفسه سبحانه وتعالى، نسبه إلى نفسه، قال كلام الله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، حتى يسمع كلام الله. فالله عز وجل نسب هذا الكلام إلى نفسه، فهو كلامه عز وجل حقيقة لفظا ومعنى، من أين لك أيها الأشعري أنه عبارة؟ ومن أين لك أيها الكلابي أنه حكاية؟ هذا قول على الله بغير علم، وقول لا دليل عليه ولا يجوز. يعني هذه مسائل مبنية على التوقيف وعلى الدليل، ولا دليل عندهم. إذن لا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية أو عبارة. قال رحمه الله: بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف. القرآن إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة. طيب لماذا؟ لأن القرآن نكتبه في الصحف ونقرأ، هل هذا معناه أنه ليس كلام الله؟ الجواب لا. واسمع إلى هذه القاعدة المفيدة التي تشفي النفوس في هذا الباب الشائك، في هذا المعترك الصعب، وفي هذا المسلك الضيق الذي ظلت فيه أفهام وزلت فيه أقدام. أذكياء ما فهموا وخلطوا في هذا الباب، لأنهم التبس عليهم الأمر. طب هذا القرآن نحن الآن نقوله، نقرأه ونكتبه في الصحف، هل هو مخلوق؟ إذا كتبناه في الصحف أو قرأناه هل معنى ذلك أنه ليس كلام الله؟ شيخ الإسلام رحمه الله يقول: لا، حتى ولو كتبناه في الصحف، حتى ولو قرأناه، لا يخرج بذلك عن كونه كلام الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ اسمع إلى هذه القاعدة. قال رحمه الله: فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. ما أجمل هذا، رحمة الله عليه. الكلام يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، لا يضاف إلى من قاله مبلغا مؤديا. هذه قاعدة تشفي النفوس. لذلك الأشاعرة لما نظروه رحمه الله في المجالس المعروفة، المجالس التي عقدها القضاة والعلماء من الأشعرية في زمن ابن تيمية، عقدوا مجالس وحققوا معه في هذه العقيدة الوسطية، أثنوا ثناء كبيرا على هذه القاعدة، وقالوا له: إنك قد شفيت النفوس بهذا، إنك شفيت النفوس. وهذا حق، لأن الكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا. نحن الآن نقول مثلا على سبيل المثال في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، نقول: قال رسول الله: إنما الأعمال بالنيات. أضفنا الكلام إلى من؟ إلى من قاله مبتدئا. وهكذا في الآثار، وهكذا في العبارات، وهكذا في كل شيء، حتى في الشعر. أنت الآن تقول مثلا، لو سئلت: من القائل قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي؟ من قال هذا الشعر؟ امرؤ القيس. إذن أضفناه إلى من؟ أضفناه إلى من قاله مبتدئا. فهذا البيت نحن نكتبه في الأوراق ونقوله ونردده وربما ندرسه، ولا يخرج بذلك عن كونه كلام من؟ كلام امرئ القيس الشاعر. قاعدة تشفي النفس. وهكذا في كلام الله عز وجل، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. القرآن وإن كتب في الصحف، وإن حفظ في الصدور، وإن تلي بالألسن، لا يخرج بذلك عن كونه كلام الله عز وجل. فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. طيب، قد يقول قائل: إن الله عز وجل في القرآن الكريم أضافه إلى الرسول، إنه لقول رسول كريم. أضافه مرة إلى محمد عليه الصلاة والسلام وأضافه مرة إلى جبريل، إنه لقول رسول كريم. فالجواب على هذا الإيراد، الجواب على هذا الإيراد أن يقال إن الإضافة هنا في قوله سبحانه وتعالى إنه لقول رسول كريم، الإضافة هنا هي إضافة تبليغ وليست إضافة ابتداء وإنشاء. الإضافة هنا هي إضافة تبليغ وليست إضافة ابتداء وإنشاء. طيب ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا أنه قال ربنا عز وجل إنه لقول رسول. وما وظيفة الرسول؟ ما مهمته؟ التبليغ، التبليغ. ولم يقل إنه لقول نبي أو قول ملك، وإنما وصفه بكونه رسولا. إذا إضافة القول إليه إضافة التبليغ، أن هذا الرسول هو الذي بلغكم هذا الكلام، وهو كلام من؟ كلام المرسل، كلام المرسل وهو ربنا سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهو كلام الله حروفه ومعانيه. هذا فيه رد على طائفة الجهمية المعتزلة وعلى طائفة الأشعرية الكلابية، لأن الجهمية يقولون هو مخلوق حروفه ومعانيه، والأشعرية يقولون هو مخلوق حروفه. شيخ الإسلام يقول: كلام الله حروفه ومعانيه. ليس كلام الله الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف. من الذين يقولون إن كلام الله المعاني دون الحروف؟ الأشعرية. معاني دون الحروف باطل، بل المعاني والحروف. والكلام في الحقيقة إذا أطلق، إذا أطلق الكلام هكذا يراد به المعنى والحرف، لفظ والمعنى. يقول ابن تيمية رحمه الله المؤلف في الاستقامة، في كتاب الاستقامة مجلد الأول صفحة 11 و200: الكلام على الإطلاق من غير إضافة إلى نفس أو قلب أو نحو ذلك، هل هو اسم لمجرد المعنى أو لمجرد الحرف الحروف أو لمجموع المعاني والحروف؟ الكلام على الإطلاق من غير إضافة، من غير إضافة إلى نفس أو قلب، يعني قلنا كلام أو الكلام، ما أضفناه إلى النفس، ما قلنا كلام النفس أو كلام القلب أو حديث النفس أو حديث القلب، ما أضفناه. ما الذي يراد به؟ هل يراد به المعنى فقط؟ أو يراد به الحروف فقط؟ أو المجموع الحروف والمعاني؟ يقول ابن تيمية رحمه الله: هذا فيه ثلاثة أقوال. فالقشيري وطائفة، القشيري من الأشاعرة كلابية معروف، فالقشيري وطائفة الكلابية والأشعرية يقولون بالأول أنه اسم للمعنى فقط. نعم هذا المراد. قال: وطائفة أخرى من أهل الكلام والفقه والعربية تقول بالثاني، يعني الحروف، بالحروف فقط. قال: وأما سلف الأمة وأئمتها فإنهم يقولون بالوسط، وهو القول الثالث، أن الكلام عند الإطلاق يتناول الحروف والمعاني جميعا. هذا الحق، الكلام عند الإطلاق يتناول الحروف والمعاني جميعا، وهذا مذهب السلف. ولذلك إذا قلنا كلام الله يشمل المعنى والحرف. بعدما شرحنا هذا القطع من كلام شيخ الإسلام رحمه الله وحققنا في غير موضع وبينا مذهب السلف ومذهب أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم نريد الآن أن نقف على أقوال الناس في هذه المسألة، لأنها مسألة خطيرة وكبيرة، وانقسم فيها الناس وقامت بسببها وبسبب الخوض فيها فتنة عظيمة في زمن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. أولا، ابن القيم رحمه الله في قصيدته النونية في 4 أبيات ذكر مجامع الطرق واختلاف الناس في هذه المسألة. يقول رحمه الله ملخصا لهذه المسألة: وإذا أردت مجامع الطرق التي فيها افتراق الناس في القرآن، وإذا أردت مجامع الطرق التي فيها افتراق الناس في القرآن فمدارها أصلان قام عليهما هذا الخلاف، هما له ركنان. فمدارها، مدار هذه المجامع وهذه الاختلافات وهذه الطرق، فمدارها أصلان مدار الاختلاف في هذه المسألة، مدار الاختلاف في هذه المسألة أصلان، فمدارها أصلان قام عليهما هذا الخلاف، هما له ركنان. هل قوله بمشيئة أم لا، وهل في ذاته أم خارج، هذان أصل اختلاف جميع أهل الأرض في القرآن، فاطلب مقتضى البرهان. هل قوله بمشيئة أم لا، هذا الأصل الأول. هل قوله بمشيئة أم لا، هذا الأصل الأول. وهل في ذاته أم خارج، هذا الأصل الثاني. القرآن في ذات الله أم في خارج الذات، هذا الأصل الثاني. هل قوله بمشيئة أم لا، وهل في ذاته أم خارج، هذان أصل اختلاف جميع أهل الأرض في القرآن، فاطلب مقتضى البرهان. طيب، نريد الآن أن نبين ما ذكر رحمه الله، فنقول: مجامع طرق أهل الأرض واختلافهم في القرآن على النحو التالي. الأصل الأول: هل قوله تعالى، الأصل الأول قوله تعالى ليس متعلقا بمشيئته وقدرته، الأصل الأول هل قوله تعالى متعلق بالمشيئة والقدرة أم ليس متعلقا بالمشيئة والقدرة؟ اختلفوا على طائفتين. طائفة تقول قوله تعالى ليس متعلقا بمشيئته وقدرته، هذه الطائفة الأولى. وهذه الطائفة الأولى التي قالت إن قول الله عز وجل ليس متعلقا بمشيئته وقدرته انقسمت على فرقتين أيضا، على فرقتين. الفرقة الأولى فرقة الأشعرية الكلابية الذين يقولون إن كلام الله صفة قديمة قائمة في ذاته سبحانه وتعالى، لا علاقة لها لا بالمشيئة ولا بالقدرة، صفة قائمة في الذات ما لها علاقة بالمشيئة، يعني إن الله عز وجل عندهم لا يتكلم بالمشيئة، ليس كما يقول أهل السنة يتكلم إذا شاء، لا، ما يتكلم إذا شاء عندهم، يعني لا علاقة بين الكلام والمشيئة. لماذا؟ لأن الكلام عندهم قديم قائم بالنفس، قائم بالنفس قديم. وهذا طبعا عندهم في المعنى فقط، انتبهوا، المعنى فقط، أما الحروف عندهم مخلوقة كما تبين. الطائفة الثانية طائفة تسمى الاقترانية، الاقترانية، وهؤلاء قولهم كقول الكلابية الأشعرية، ولكن يقولون في المعنى واللفظ معا، اقترن عندهم المعنى مع اللفظ. هذه طائفة، طائفة الاقترانية. إذن هذا هو القسم الأول، الذين يقولون إن كلام الله ليس متعلقا بالمشيئة. الأشعرية يقولون إنه صفة قديمة قائمة بالنفس، وهذا في المعنى فقط لا علاقة له بالنفي. الاقترانية يقولون أيضا صفة قديمة قائمة في النفس، ولكن في اللفظ والمعنى معا. إذن هذا القسم الأول. القسم الثاني الذين يقولون إن قول الله تعالى متعلق بمشيئته وقدرته، بمعنى أنه يتكلم إذا شاء، الكلام معلق بالمشيئة. وهؤلاء انقسموا أيضا على طائفة، الذين يقولون إن كلام الله متعلق بالمشيئة انقسموا أيضا على طائفتين. طائفة تقول إن كلام الله خارج عن ذاته، وطائفة تقول إن كلام الله داخل في ذاته سبحانه وتعالى. الذين يقولون إن كلام الله خارج عن ذاته هم الجهمية ومتأخر المعتزلة القائلون بأن كلام الله مخلوق. لماذا يقولون؟ لأن الله خلق كلامه خارج ذاته وأنزله على الأنبياء، هذا كلامهم مذهبهم واضح، وأنه متى شاء سبحانه وتعالى خلق هذا الكلام، هكذا يقولون. طيب، الذين يقولون إن كلام الله في ذاته أيضا طائفتان. الطائفة الأولى طائفة الكرامية، طائفة الكرامية يقولون إن كلام الله في ذاته ولكنه حادث في ذات الله سبحانه وتعالى، ليس قديما. الكلام عندهم ليس صفة قديمة، صفة حادثة. وإنما والذي دعاهم إلى هذا، الذي دعا الكرامية إلى القول بأن كلام الله في ذاته حادث، هو الخوف من التسلسل، حتى يقطع ويمنع من التسلسل الحوادث قالوا كلام الله حادث. مسألة تسلسل الحوادث مسألة كبيرة وعظيمة، والله المستعان. الطائفة الثانية هم السلف الذين يقولون إن كلام الله متعلق بمشيئته، وأنه في ذاته سبحانه وتعالى، وأنه قديم النوع حادث الآحاد. ما الفرق بين الكرامية والسلف؟ اتفقوا في أشياء ثلاثة واختلفوا في واحدة. اتفق الكرامية مع السلف على أن كلام الله متعلق بمشيئته، واتفقوا على أن الله على أن كلام الله في ذاته سبحانه وتعالى، واتفقوا أيضا على أن آحاد الكلام أنه حادث. مو معنى حادث أنه مخلوق، لا، وإنما تكلم الله به سبحانه وتعالى بمشيئته عز وجل. طيب، واختلفوا في نقطة واحدة في مسألة الأصل. السلف يقولون إن صفة الكلام من حيث النوع قديمة قدم الذات، والكرامية يقولون حادثة. والذي دعا الكرامية إلى هذا هو خشية التسلسل في الحوادث، المسألة المعروفة التي انتصر لها ابن تيمية انتصارا كبيرا، والتي الآن يخوض فيها الطلبة وبعض الكتاب بدون علم مع الأسف، والله المستعان. طيب، إذن هذه مجامع طرق أهل الأرض في مسألة القرآن الكريم، في مسألة كلام الله عز وجل. نعيد كملخص. طيب، ابن القيم رحمه الله، ابن القيم إنما يغرف من بحر من؟ من بحر شيخه، بحر ابن تيمية، لأن ابن تيمية رحمه الله أوفى هذه المسألة بحثا واستقصاء وبيانا رحمة الله عليه، ورد على أهل الباطل ردود عظيمة معروفة. ابن القيم رحمه الله أيضا له تقديرات عظيمة، ولكنه يغرف من بحر شيخه كما ذكر هو رحمه الله. ذكر ابن القيم إن هذه المسألة الخلاف فيها على أصلين. ما الأصل الأول؟ هل كلام الله متعلق بالمشيئة أم لا؟ هذا الأصل الأول. الأصل الثاني ما هو؟ هل كلام الله في ذاته أم خارج عن ذاته؟ هذا الأصل الثاني. جيد. طيب نأتي الأصل الأول، هل كلام الله عز وجل متعلق بالمشيئة أم ليس متعلقا بالمشيئة؟ انقسم الناس في هذه المسألة على كم؟ على طائفتين. الطائفة الأولى تقول إن كلام الله ليس متعلقا بالمشيئة، ما في عندهم إن الله يتكلم إذا شاء، لأن الكلام عندهم صفة قديمة قائمة في الذات. طيب هذه الألفاظ وهذه الحروف ما حكمها عندهم؟ ها؟ مخلوق، وهي حكاية أو عبارة عن كلام الله. من أصحاب هذا القول؟ الأشاعرة. وهناك طائفة أخرى، طائفة ثانية تقول كقول الأشاعرة في هذه المسألة، إن كلام الله ليس متعلقا بالمشيئة، ولكن يقولون باقتران اللفظ مع المعنى. قد يقول قائل طب إيش المشكلة عند هؤلاء؟ كيف خلافهم للسلف؟ نعم، السلف لا يقولون باقتران المعنى مع اللفظ، السلف يقولون المعنى قديم واللفظ حادث لأنه متعلق بالمشيئة. وهؤلاء إنما قالوا إن اللفظ والحرف مقترن لأن اللفظ عندهم ليس متعلقا بالمشيئة، وكذلك الحروف والألفاظ ليست أيضا متعلقة بالمشيئة، شيء يعني فلسفة فارغة سبحان الله، مخالف للعقول. طيب هؤلاء الذين قالوا إن كلام الله ليس متعلق بالمشيئة دي. الذين قالوا إن كلام الله متعلق بالمشيئة أيضا انقسموا على طائفة، طائفة تقول إنه خارج عن ذاته، وطائفة تقول إنه في ذاته. طيب الطائفة التي تقول إنه خارج عن ذاته من هم؟ الجهمية والمعتزلة، لأنهم يقولون إن القرآن مخلوق. طيب الطائفة التي تقول إن كلام الله متعلق بالمشيئة وهو في ذاته سبحانه وتعالى، يعني لقول السلف منه بدأ. ما معنى كلمة في ذاته؟ معنى منه بدأ، هذا المعنى. والمعتزلة يقولون ما بدأ من الله، هذا تقدم، منه بدأ في ذات الله عز وجل. الذين يقولون إن كلام الله متعلق بمشيئته وهو في ذاته سبحانه وتعالى ليس خارج من ذاته، أيضا هؤلاء طائفتان. الطائفة الأولى منهم الكرمية الذين يقولون إن كلام الله متعلق بالمشيئة وهو في ذات الله عز وجل ولكنه حادث اللفظ والمعنى، حادث اللفظ والمعنى. ما الذي دعاهم إلى هذا القول؟ خشية التسلسل، تسلسل في الحوادث حتى يقطعوا ويمنع من التسلسل. طيب والسلف ماذا يقولون؟ إن كلام الله متعلق بمشيئته وهو في ذاته وهو قديم المعنى حادث الآحاد. طيب المسألة هذه، مسألة الكلام، لها علاقة وثيقة بمسألة تسلسل الآثار أو تسلسل أو حوادث لا أول لها، لها صلة وثيقة، لأن السلف يقولون إن الله ما زال ولم يزل متكلما سبحانه وتعالى، ما زال ولم يزل، ولم يأتي عليه وقت كان معطلا عن الكلام، وكذلك أيضا سبحانه وتعالى لم يأتي عليه وقت كان معطلا عن الخلق. هذا التسلسل. ومن هنا نعرف الغلط الذي يقع فيه الآن كثير من الناس حينما يقولون أول مخلوق على الإطلاق كذا، يحددون. هذا شيء غريب، لأنك إذا قلت إن أول مخلوق على الإطلاق كذا، طب قبل هذا المخلوق كان الله معطل عن الخلق؟ هذا قول عظيم، والله المستعان، هذا قول عظيم، ما يصح يا إخواني. هذا قول أهل الكلام، هذا قول الجهمية والمعتزلة والأشعرية، هذه مسألة معروفة. الفلاسفة يقولون بقدم المخلوقات نوعا وأحادا، المعتزلة وأهل الكلام يقولون بأنها حادثة قدما ونوعا، أما السلف فيقولون لا، هي حادثة من حيث الأحاد أنواع، وأما من حيث القدم قديمة. والدليل على ذلك أن الله عز وجل لم يزل خالقا متكلما سبحانه وتعالى. ما جاء عليه وقت كان معطلا عن الكلام وعن الخلق سبحانه وتعالى. هذا الذي يجب على المؤمن أن يعتقده في ذات الله سبحانه وتعالى وفي أسماء الله عز وجل في صفاته. واضح؟ مسألة معروفة والله المستعان. وإنما أنا تطرقت إليها لأن لها علاقة وثيقة بالكلام. وأن من قرر في صفة الكلام أن الكلام قديم النوع حادث الآحاد يلزمه أن يقرر العقيدة نفسها في مسألة الخلق. ما هي فرق؟ والله المستعان. لكن أنا أنصح طلبة العلم أن لا يخوضوا في هذه المسألة إلا بعلم، وأن لا يقلدوا. نحن ما نقلد إن شاء الله. نحن لو أردنا التقليد في هذه المسائل لكان أولى الناس بالتقليد من هو من العلماء المتأخرين، والله أولى الناس ابن تيمية رحمه الله. ما في مثله في هذا الباب بإجماع من أهل السنة، ما في مثله، هو العمدة رحمه الله. وقد قرر هذه المسألة تقريرا بالغا وبحثها بحثا طويلا في كتبه رحمة الله عليه، ورد فيها على أباطيل الفلاسفة وعلى أباطيل المتكلمين، وجاء بالأدلة الواضحة وضوح الشمس على قول السلف رحمة الله عليه. حتى الإنسان إذا قرأ كلامه يقتنع. نحن ما قلنا بهذا القول تقليدا لابن تيمية أو غيره. فأنا أنصح الشباب من طلبة العلم أن يبحثوا هذه المسألة بحثا موسعا، لأني لمست من خلال نظر ومتابعة كثير من الإخوان حقيقة ما يفهمون هذه المسألة، ولم يفهموا كلام ابن تيمية رحمه الله، لم يفهموا كلام ابن تيمية، ولم يقفوا على الحقائق والأدلة والبحث الذي بحثوا في هذه المسألة، فيأخذون هذه المسألة تقليدا هكذا، أو يأتون إلى حديث إن أول ما خلق الله القلم، يقول لك شوف دليل على أنه في أول مخلوق. يا أخي سبحان الله، أنا أعجب. يعني مسألة كهذه تؤخذ بهذا الأخذ السهل بجرة قلم كما يقال اليوم؟ مسألة عظيمة، ما تأخذ من هذا الدليل فقط، أدلة كثيرة، وهذا الدليل فيه بحث، فيه نظر، وفيه كلام كثير. ابن تيمية رحمه الله ألف فيه رسالة حتى يبين ويوضح. ما تأتي إلى مسألة كهذه وتقول إن الله إن أول ما خلق الله القلم وتمشي، ما يجوز هذا، لا يجوز هذا، لأنك إن فعلت ذلك وقعت في تناقضات كثيرة، بل وقعت في أباطيل، وألزمك المتكلمون بقولهم ما لك محليص. والله لأنك إن قلت إن أول ما خلق الله القلم على الإطلاق يسألك الجهمي أو الأشعري وقبل القلم كيف كان الله يخلق لما يخلق، ها؟ إن قلت يخلق نقضت قولك، لأن أول المخلوقات إيش؟ القلم. وإن قلت لا يخلق وقعت في قولهم ووقعت في تعطيلهم. عرفت؟ هذا الذي أنا أحذر منه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العقيدة الصحيحة، وأن يرزقنا حسن المعتقد حتى نلقاه به سبحانه وتعالى. نتوقف عند هذا الحد. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.